ثم يخرج الخبيث الدجال يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ثم يقول للناس هل يفعل مثل هذا إلا الرب؟ يلا هذا ما بيقول لكم يا وانتم على مسرح تتفرجوا وأنتم جائعون، بورجيكم المي والنبات، الناس في جهد إلا من تبع، يعني جوعانين. إلا من الآن اعلموا أنه لا يملك الرزق إلا الله. أبونا إبراهيم، مش سيدنا الشيخ إبراهيم، أبونا إبراهيم قال في العنكبوت لقومه إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. مش شايفين هلا يخرج الدجال معاه الرزق، فإذا بدك تأكل أنت وعيالك وتريد أن تسكت صريخ بنيك معه رغي، اكفر بالله وكن جاهزين. لا. لا كذب الدجال، صدق الله، لن نأكل إلا ما أنزل الله. طب شو نسوي من الآن يا أخوانا؟ قال الله نسبح بحمد الله، من الآن احفظوها، سبحوا بحمد. نوح عليه الصلاة والسلام عندما مات 1050 عاما في دعوته، صغير عن حياته، الآن تحضره الوفاة يريد أن يعظ بنيه، اسمعوا شو بده يقول، وهذا لأولاده إلا أخوانا. قال أمركم باثنتين قلت، وهذا إلكم الكلام، أمركم بلا إله إلا الله، فإنها إن كانت السماوات والأرض حلقة قسمتها لا إله إلا الله، أو هذه خذوها احفظوها امسكوها كلمتين تنفعكم إذا خرج الخبيث الأعور. شو هي؟ سبحان الله وبحمده. شو بده يقول نوح؟ قال وأوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها ترزق الخلائق، فإذا حاصركم الخبيث فسبحوا بحمد الله ترزقون كما ترزق الملائكة، يجري عليكم هذا التسبيح مجرى الطعام. ايش بدي اقول يا اخوان؟ هذا الذي تكلم نوح يوحى اليه ولا من عنده؟ وين درس نوح يا اخوان؟ مع نوح حزب كان، مع ني جماعه، مع ني فرق من هالفرق المقتتله المختلفه، نوح عبد الله ورسوله. قال شوف ما اجمل هذا الكلام، قال سبحان الله وبحمده صلاته كل شيء وبها ترزق الخلائق، ففيها صلاة وفيها رزق. شو يعني؟ شو يعني صلاة ورزق؟ شو العلاقة؟ فكأن الله قال إذا قلت سبحان الله وبحمده فقد أديت ما عليك، يعني وصلتني وصليت لي، فبقي لك ما عليك اللي هو الرزق، صلاة كل شيء وبها ترزق الخلائق. فمن قال سبحان الله وبحمده أدى ما لله، صلاة كل شيء، فبقي لك ما عند الله له. فقولوا سبحان الله وبحمده. قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده تملأان الميزان، تملأان ما بين السماوات والأرض. كلمتين يا أخوان. من الآن اجمعوا 10 آيات من أول الكهف أو من آخرها أو كلها يسيرة يوشك أن يخرج الدجال. والله هذا الحصار اللي قبل 15 عاما في العراق، ثم حصار الشام، هذا كله أول خطوات الخبيث في الأرض. قال عليه الصلاة والسلام يوشك العراق أن لا يجبى إليه قفيز ولا درهم، صار ولا لا؟ ثم قال يوشك الشام أن لا يجبى إليه مدي ولا دينار، بصير ولا لا؟ مش هلا احنا يوم نتكلم عن الحصار وفك الحصار، الحصار وقبل ان كان العراق ما كناش محاصرين. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم يكون خليفة من امتي يحث المال حثوا لا يعده عد. فمن الان هيئوا انفسكم لما تكلم به محمد عليه الصلاة والسلام، اذا خرج الخبيث لن يخرج إلا في جوع وقلة، فاعلموا أنه يدعوكم أن تكفروا بالله برغيف معه، فلا تكفروا، قولوا سبحان الله وبحمده. قال الله